توقفنا عند الوجه السادس عشر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حيث قال إن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، وسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين. فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الوجه السادس عشر من الوجوه التي فصل بها المؤلف رحمه الله الرد الأول من الردود السبعة التي رد بها على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري في تقريرهم أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، وأن الشارع أبقاه على ما كان. يقول المؤلف رحمه الله السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، يعني فلا يقولون بعموم التصديق حتى يشمل التصديق بالأعمال. فهؤلاء يعني المرجئة وغيرهم الذين يقولون إن الإيمان معناه في اللغة التصديق وأن الأعمال لا تدخل في مسماه، يقول المؤلف هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم، يعني يتوقفون لا يقولون بعمومها، بل يقولون توقف، أنا أقول نفرض التصديق يشمل الأعمال، فهم واقفة في ألفاظ العموم. والذي ينبغي أن تعمم ألفاظ العموم، أن يعمل الإنسان بعمومها، لأن الشارع سمى الإيمان، وإن كان الإيمان من معنى التصديق، إلا أن المراد العموم حتى يشمل الأقوال والأعمال. يقول المؤلف إن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، يعني فلا يقولون بعموم التصديق حتى يشمل التصديق بالأعمال. والسلف يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، يعني وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومثل حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم. فهذا من توقيف الشارع على معنى الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى. يقول المؤلف والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، وعلمنا مراده منه بالاضطرار، يعني وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم وعاديا له يقاتل، أن هذا ليس بمؤمن، يعني هذا معلوم بالضرورة. والمعنى والعلم الضروري هو الذي يضطر إليه الإنسان ويدركه ولا يحتاج إلى تأمل واستدلال، بخلاف العلم النظري فإنه الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال. فالعلم علمان، علم ضروري لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، كقولك الشمس طالعة، هذا علم ضروري تدرك أن الشمس طالعة ولا يحتاج إلى تأمل، كقولك الواحد نصف الاثنين، هذا يدرك الإنسان بداهة، العلم الضروري يدرك بالبداهة، بخلاف العلم النظري يحتاج إلى تأمل، كما قال لو قيل لك أخرج السدس من 654 وثلث، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى إتعاب ذهن. أما العلم الضروري فهو الذي لا يحتاج إلى تأمل، يدركه الإنسان بداهة، الواحد نصف الاثنين هذا بداهة، السماء فوق الأرض بداهة، الشمس طالعة. فكذلك كون الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على معاني الإيمان وأن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن من زعم أنه صدق بقلبه ولكنه لم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه فلم يصلي ولم يصم ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله ورسوله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، هذا ليس بمؤمن معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فكيف يقال إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق اللغوي فقط من دون عمل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على معاني الإيمان وعلمنا مراده منه بالاضطرار بحيث نضطر إلى إدراك ذلك وندركه بداهة ولا أحتاج إلى تأمل واستدلال. يقول المؤلف: كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك منه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين. يقول كما أننا، هذا التنظير، كما أننا نعلم بالاضطرار، فنحن نعلم بالاضطرار أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن من لم يأتي بالعمل فليس بمؤمن، فكذلك نعلم بالاضطرار أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب أنهم كفار وليسوا بمؤمنين، ولو كانوا يعلمون بقلوبهم أن محمد رسول الله وأن القرآن حق، لكنهم لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ولم يعملوا بالقرآن ولم ينقادوا لشرع الله ودينه فليسوا بمؤمنين. ولا يكفي التصديق القلبي والمعرفة القلبية والعلم القلبي، فإن فرعون يعلم أن موسى رسول الله حق، وإبليس يعلم ربه، ولكن إبليس استكبر عن عبادة الله فكان كافرا، مع أن عنده علم، مع أن العلم موجود في قلبه. وكذلك فرعون كافر ورأس الكفر والضلال، مع أنه يعلم أن موسى رسول الله حق. فكذلك أيضا نعلم بالاضطرار أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم كفار وليسوا مؤمنين، ولو كانوا يعلمون أن محمد رسول الله، ولو أقروا بذلك بألسنتهم ما داموا أنهم لم يتابعوه ولم يعملوا بشرع الله ودينه فهم كفار. فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر. يقول المؤلف: فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. يعني كما أننا نعلم بالاضطرار أن القرآن عربي نزل بلغة العرب وليس فيه شيء من الكلمات العجمية، هذا نعلم بالاضطرار، ولكننا نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفنا على معاني الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك نعلم أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب وإن كانوا يصدقون بألسنتهم أنهم كفار، نعلم بالاضطرار من هذا أكثر من علمنا بأن القرآن ليس فيه كلمات عجمية وأنه كله عربي. يقول: فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولي أو لا. لو قدر التعارض بين ما يدعيه القاضي ومن سلك سبيله ممن يزعمون أن الإيمان هو مجرد تصديق، وقولهم إن القرآن نزل بلغة العرب وأن الإيمان معناه التصديق في اللغة، لو قدر أن هذا يعارض ما أوقفنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من معاني الإيمان وما بينه لنا وما علمنا من مراده علما ضروريا أن الأعمال يدخل في مسمى الإيمان، لو قدر التعارض بينهما لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى من تقديم ما يزعمه هؤلاء من أن الإيمان معناه التصديق وأن القرآن نزل بلغة العرب وأن الإيمان بقي على معناه اللغوي. نعم. فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه، قيل لهم: هذه مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين، وأما إن عني على التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح. ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، فلا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدا رسول الله وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق، بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به. نعم، هذا اعتراض. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قالوا، يعني الذين عارضوا وقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان واعترضوا على على قول السلف إنا قد علمنا بالاضطرار من معاني الإيمان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الرسول أوقفنا على ذلك وعلمنا مراده ضروريا، وعلمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم كفار ولو كانوا يصدقون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فإن قالوا إن من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه، قيل لهم هذه مكابرة، كيف ينتفي التصديق من قلبه؟ لا يمكن، التصديق موجود في قلبه. فإن الكفار الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التصديق موجود في قلوبهم، ولكن التصديق المجرد لا يفيد إذا لم يكن معه اتباع وانقياد لشرع الله ودينه، فلا يفيد. فالقول بأن الرسول من علم أن الرسول كفر انتفى التصديق من قلبه هذه مكابرة، يعني مكابرة لشيء محسوس واقع، لأن كل أحد يرى أن الكفار مصدقون بقلوبهم وهم كفار ولم ينتفى التصديق من قلوبهم، هذه مكابرة مخالفة للمحسوس وللواقع. فهؤلاء الكفار أليسوا مصدقين؟ مصدقين. أليسوا مصدقين؟ الكفار في القديم وفي الحديث يصدقون أن محمد رسول الله ويعلمون أنه رسول الله، لكنهم لم يتبعوا ولم ينقادوا له حسدا وبغيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وقال سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم فهم يعلمون هذا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذه النصوص تدل على أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين مصدقون بقلوبهم، والتصديق ليس منتفيا من قلوبهم، ومع ذلك كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفي التصديق من قلبه هذه مكابرة مخالفة للواقع، ولهذا قال المؤلف قيل لهم هذه مكابرة إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين، وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح. يعني إن أرادوا أنهم شاكين فهذا ليس بصحيح، لم يشكوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله أنهم متيقنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أثبت لهم العلم، والعلم يقين القلب. يقول المؤلف إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين هذه مكابرة، وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح. إن أرادوا أنهم مصدقون لكن تصديق ليس معه مع عمل فهو تصديق ناقص فحكمه حكم المعدوم فهذا صحيح. وإن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين فهذه مكابرة، لم يشكوا ولم يرتابوا. يقول المؤلف ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان، يعني إنما يثبت الإيمان إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذلك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، يعني منها من المقدمات التي ذكرها من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه. يقول هذه، يعني هذه المقدمة إنما تثبت إذا ثبت أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب وعلمه، فلا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها. فدعوة أن الرسول أن ما كفره الرسول علم انتفاء التصديق من قلبه هذه دعوة، لا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها لأن صاحبها كافر. ثم يقال قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمد رسول الله وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به. نعم هذا واضح كما سبق في الآية، الذين أعطاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفع عنهم الإيمان وهم مصدقون بقلوبهم. لكن التصديق إذا لم يكن معه عمل وانقياد واتباع فلا ينفع، فهو كلا شيء. نعم. ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان كما ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما، وإنما يستعمل مقيدا. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا أو لفظا يدل على معنى، ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقتنن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومما يعارضون به هؤلاء الذين يدعون أن من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم علم اتفاق التصديق من قلبه، يقول: هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، لأن المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، وإذا انتفى التصديق من القلب انتفى الإيمان، ومن كفره الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينتفي التصديق من قلبه. هذا قول المرجئة. والكرامية يقولون إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، ويقول إن هذا أدل على قول الكرامية المرجئة إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة، يعني من علم أن الرسول كفره انتفى التصديق من قلبه، هذا يتمشى مع مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، فإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان، وإذا وجد التصديق وجد الإيمان. بل على قول الكرامية، الكرامية يقول الإيمان قول باللسان، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن، وإن كان مكذبا بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار. فجمعوا بين النقيضين، فيقولون من أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه خلد في النار، فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار، وهذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان بعد تعريف الجهم. الجهم يقول أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، والكرامية يقول الإيمان هو الإقرار باللسان، فمن أقر بلسانه وقال لا إله إلا الله ولو كان مكذبا بقلبه يعتبر مؤمنا عند الكرامية، ويخلد في النار من أجل التكذيب، يسمونه مؤمن لأنه أقر بلسانه، ويخلدونه في النار لأنه كذب بقلبه، فيجمعون بين الأمرين المتناقضين. يقول المؤلف: هذا يتمشى على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، يعني القول بأن من كفره الرسول فإنه ينتفي التصديق من قلبه، ما يلزم يكفر الرسول من كان مصدقا بقلبه إذا كان متبعا ومنقادا للشرع. يقول: وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحوهما في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة، يعني الكلام والقول يستعمل في المعنى واللفظ، يقال قال كذا، قال أحيانا يقال قال كذا ويراد به الفعل، قال رسول قال كذا يعني فعل كذا، قلت كذا أحيانا يعبر عن الفعل بالقول، ولهذا يقول: فاستعمال الكلام والقول ونحوهما في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد. فاللفظ الدال على المعنى يستعمل في اللغة أكثر من استعماله في المعنى المجرد فقط، يعني في اللغة يستعمل الأمرين، الكلام والقول، لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ يعني في الأمرين أكثر من استعماله في اللفظ الدال على المعنى، فاستعماله في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. قل بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه على مجرد المعنى من غير شيء، يعني اسم الكلام وأنواع الكلام لا يطلق على مجرد المعنى بل لا بد أن يكون معه شيء. أنواع الكلام كالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنهي، هذا لا يمكن أن يطلق الخبر على مجرد المعنى من غير شيء، بل لا بد أن يكون معه شيء يقترن به شيء، عبارة أو إشارة أو دلالة أو غيرها. الخبر يسمى خبر لا بد أن يكون معه قرينة، تصديق يكون معه قرينة تدل على أنه التصديق، إما من إشارة أو دلالة يستدل بها على أنه مصدق لأنه قد يتكلم وقد لا يكون مصدقا، فأنت تعرف التصديق من ضميمة ما يضم إلى هذا الكلام الذي تكلم به، فتعلم من حاله ومن قسمات ما يظهر على وجهه من العلامة التي تدل على أنه مصدق أو مكذب. فالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنهي لا بد أن يكون معه يضم إليه شيء من عبارة أو إشارة حتى يدل على ما دل عليه من الخبر والتصديق والتكذيب. ولهذا قال وإنما يستعمل مقيدا، وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنا ولفظا، يعني هذه لغة العرب تصديق وتكذيب يكون معنا ولفظا، مثلا يتكلم بلسانه وقلبه مصدق، مثلا يكذب مثلا بلسانه وقلبه يكون مكذب، هناك إشارة أو دلالة أو قرينة تدل على ما يدل تدل على ما اعتقده هذا الشخص الذي تكلم بالصدق أو بالتصديق أو التكذيب أو الخبر. المهم أن يضم إليه شيء من عبارة أو إشارة أو دلالة أو قرينة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لغة العرب فهي يعني لغة العرب لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنا ولفظا أو لفظا يدل على المعنى، يعني لابد من أمرين. ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوا بأسئلتهم، يعني لو ادعى شخص أنه مصدق بالرسول وأبى من النطق بالشهادتين لا يعتبر هذا مصدق، إذا كان يستطيع النطق وليس عنده مانع وأبى أن ينطق بالشهادتين وقال إنه مصدق بقلبه لا يعتبر مصدق، لا بد أن ينطق بلسانه، فإن أبى حكم عليه قتل ولو كان يزعم أنه مصدقا بقلبه، فلا بد من أمرين تصديق بالقلب ونطق باللسان. قال المؤلف ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوا بألسنتهم، ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلان أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، يعني حتى في لغة العرب يقال فلان صدق فلان يقال فلان كذب فلان ولكن ما تكلم بلسانه، كيف صدقه وصدق بقلبه، ما يكفي هذا، ما يقال في لغة العرب هذا، لا بد أن ينطق بلسانه حتى يعلم أنه صدق أو كذب، ما يكتفى بالتصديق القلبي. كما لا يقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما، يقول لو قال فلان يقال فلان أمر فلان أو فلان نهى فلان، كيف عرفت ذلك؟ قال عرفت بأن هذا في قلبه، يقول ما يكفيها، لا بد أن يتلفظ بلسانه بالأمر أو بالنهي. يقولون ولهذا ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، الحديث الأول جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي لو قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والحديث الثاني رواه البخاري أيضا في كتاب التوحيد إن الله يفتهم من أبي ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ما المراد بالكلام ألا تكلموا في الصلاة؟ هل المراد الكلام بالقلب أو الكلام باللسان؟ المراد الكلام باللسان، لو تكلم بقلبه ما بطلت الصلاة. ولهذا يقول اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة يعني بلسانه عامدا لغير مصلحته بطل صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. إذن الحديث إن الله يحدث من أمر ما يشاء وإنما ما أن لا تكلموا في الصلاة. الكلام المراد الكلام باللسان، ما يكفي الكلام في القلب، ولهذا قال المؤلف فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، يعني ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيا وطلب، هذا اتفق المسلمون أنه ليس بكلام، وإنما الكلام ما يتكلم به الإنسان بلسانه. ومقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن دعوة هؤلاء أن التصديق بالقلب يكفي الإيمان ليس بصحيح، وأنه لا بد أن يضم إلى تصديق القلب قال نطق باللسان وأعمال الجوارح. أستاذنك في إشارة بسيطة، عندما ذكرتم أن الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد، هل يفهم من هذا أيضا أن البخاري رحمه الله عندما ذكر الحديث هنا في كتاب التوحيد أنه لدلالة الرد على هؤلاء وأمثالهم؟ ألا يمكن أن يفهم هذا من إرادة البخاري لهذا الحديث في كتاب التوحيد أن الله يحدث من أمره ما شاء وإنما ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أورده في كتاب التوحيد؟ إلى عاد هذا ينظر قد على طريقة المؤلف رحمه الله، لا شك أن المؤلف رحمه الله يرد على الجهمية، لأن كتاب سمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فالجهمية لهم معروف أنهم ينكرون الكلام وأنهم يرون أن الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم، يعني يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم، هو يرد عليهم التراجم التي نوعها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم